بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن علم النحو من أنفع العلوم وأهمها لطالب العلم، وكل العلوم الشرعية تفتقر إلى هذا العلم، وعلم النحو لا يفتقر إلى شيء منها، لأنه علم مستقل بنفسه لا يحتاج إلى علم آخر. وأما سائر العلوم الشرعية فإنها كلها مفتقرة إلى علم النحو، فمن أراد أن يدرس العقيدة ويفهم نصوص المعتقد فهما صحيحا فإنه لا يمكنه ذلك إلا بأن يفهم علم النحو. ومن أراد أن يدرس الفقه وأن يستنبط الأحكام الشرعية فإنه لا يتمكن من ذلك إلا بفهم النحو. ومن أراد أن يفسر القرآن الكريم وأن يتأمل في معانيه ودلالات ألفاظه فإنه لا يمكنه ذلك إلا بعلم النحو. ومن أراد أن يستشرح السنة النبوية وأن يستنبط الأحكام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكنه ذلك إلا بعلم النحو. فكل العلوم الشرعية تفتقر إلى علم النحو. وقد قيل قديما: النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني. فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. فالنحو هيبة للمتكلم وجمالا في لسانه كما قيل: وجمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. فالذي لا يعرب الكلام ويلحن بكلامه يكون كلامه ككلام المهذري المختبل الذي لا يدري ما يخرج وما ينطق لسانه وما يخرج من رأسه. فلذلك من أراد الفصاحة، من أراد البيان، من أراد فهم الكلام، كلام أولا كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحتى كلام العلماء والشعراء، فإنه لا يمكنه أن يفهم ذلك إلا بأن يأخذ هذا العلم النافع. فعلم النحو هو أنفع علوم اللغة العربية، علم النحو هو أنفع علوم اللغة العربية. كل العلوم مفتقرة إليه، وهو لا يفتقر إلى شيء منها. نستعين بالله تعالى في قراءة هذا العلم، علم النحو. وقد جرت جادة أهل العلم أن يبدأوا في قراءة علم النحو بالمقدمة الآجرومية، فإنها في البداية بها أحسن من غيرها، لأن المقدمة الآجرومية متنا مخدوما ومشروحا، شروحه بالعشرات والحواشي عليه كثيرة، ما بين محش ومختصر وناظم. فطالب العلم دائما في كل فن من الفنون يحرص على أن يمشي كما مشى أهل العلم، وأن يسير في الجادة المسلوكة التي سلكها العلماء وطلاب العلم من قبله، ولا يذهب يغرب ويشرق، فإن الجادة المسلوكة فيها الخير بإذن الله تعالى. لأن المتون التي درج العلماء على قراءتها ودراستها تجد لها شروحا طيبة، وتجد أن هذه المتون مخدومة ومتداولة ومنتشرة، فلا يكون من اللائق أن تذهب إلى متن آخر مساويا لها لا تجد له شروحا كافية ولا تجده متداولا ومنتشرا، فتترك المتن والكتاب الذي خدمه أهل العلم واعتنوا به وحققوه وحشوا عليه وبينوا معانيه إلى متن آخر ربما لا يعرفه الكثير. وهذه من شهوات النفوس، ربما يأتي الشيطان ينفخ في طالب العلم ويقول له هذه متون معروفة، اذهب وابحث عن الأشياء التي ما سبقك إليها أصحابك وجلساؤك، واطرح عليهم ما فيه من المسائل التي ليست موجودة في الكتب التي قد درسوها. فلذلك يمشي طالب العلم في جادة تحصيل العلم على ما مشى عليه العلماء. على سبيل المثال، لو خير طالب العلم بين أن يقرأ في بلوغ المرام وبين أن يقرأ في المحرر لابن عبد الهادي، كان الأولى والأليق أن يختار بلوغ المرام لكثرة شروحه واعتناء العلماء به عناية عظيمة، وسار هذا الكتاب في الناس وطار مطار الشمس في الآفاق، ثم يترك مثلا بلوغ المرام ويعمد إلى المحرر ويأتي ويسأل من شرح هذا الكتاب، لم أجد له شرحا، حفظت المحرر ولم أجد من يشرح لي ما فيه من الأحاديث ومن يشرح أبوابه، فهنا يقع الخلل. أما لو كان مثلا اعتنى ببلوغ المرام وحفظ بلوغ المرام فإن شروحاته متيسرة ومتداولة ولا تكاد تخلو منها مكتبة. علم النحو، ما هو علم النحو؟ علم النحو هو علم يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. علم النحو هو علم يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. فإذا درست علم النحو عرفت أحوال أواخر الكلمات، فتجد أن كلمة قلم ربما تقول قلم، في موضع آخر تقول قلما، وفي موضع ثالث تقول قلم، باختلاف موضعها في الجملة. فإذا قلت هذا قلت هذا قلم، وإذا قلت اشتريت قلت اشتريت قلما، وإذا قلت نظرت إلى قلت نظرت إلى قلم. فباختلاف موضعها في الجملة وتركيبها واختلاف العوامل التي تدخل عليها تختلف أحكام الكلمة. فلهذا قال العلماء علم النحو هو علم يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. إذن علم النحو يهتم بآخر الكلمة. عندنا في اللغة العربية علم آخر يدرس الكلمة جميعها، يدرسها بجميع أطرافها، هو علم الصرف. أما علم النحو فإنه ينظر إلى آخر الكلمة. فعلم النحو لا يدرس أول الكلمة ولا يدرس حاشيتها وما فيها وفي وسطها وحشوها، وإنما يدرس آخرها. فكلمة قلم لا يهتم النحو بالقاف ما هو حركتها ولا باللام، وإنما يهتم بحركة الآخر، حركة الميم. فعلم النحو علم يدرس أواخر الكلمات، فيقال في تعريفه هو علم يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. كلمة زيد تختلف باختلاف العوامل الداخلة عليها، تقول هذا زيد وتقول أكرمت زيدا وتقول سلمت على زيد، فهذا الاختلاف من الرفع إلى النصب إلى الخفض هذا هو الإعراب، هذا هو علم النحو. متى أقول زيد ومتى أقول زيدا ومتى أقول زيد، متى أقول المسلمون؟ متى أقول المسلمين؟ متى أقول السماوات؟ متى أقول السماوات؟ متى أقول عمر؟ متى أقول عمر؟ الذي لا يفهم النحو لا يضبط أواخر الكلم، فتتوقع منه أن يقول مثلا جاء زيد وسلمت على زيد، فجعل زيد هو الذي سلم، فيخلط المعاني ويخلط المباني. هنا تعرف ثمرة علم النحو وفائدته، استقيم اللسان وتنتقي العبارة المناسبة والحسنة بالتركيب الجيد على وفق سنن العرب وما تكلمت به في شعرها ونثرها. فإذا علم النحو يدرس أواخر، يدرس أحوال أواخر الكلمات، لا يدرس أولها ولا يدرس حشوها، ما في وسطها، ما بين أولها وآخرها، وإنما يدرس آخر الكلمات ما هو حالها. فلهذا قالوا في تعريفه: علم النحو هو علم يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. إذا درست النحو ستعلم ما هي الكلمات المبنية التي لا تتغير، لها ليس لها إلا حال واحدة، تقول جاء هؤلاء، سلمت على هؤلاء، وأكرمت هؤلاء، صح لا خطأ، وأكرمت هؤلاء، تلزم حركة واحدة لا تتغير أبدا. لماذا؟ لأنها مبنية ليست معربة، لا تقبل الإعراب، لا تقبل الحركات. تقول أيضا حيث في جميع المواضع وأنت تقول حيث، فتجعلها مبنية ليست معربة لأنها لا تقبل الحركات. وأيضا الذي، تقول جاء الذي، وتقول رأيت الذي، وسلمت على الذي، لم تتغير، دائما مبنية على السكون لأنها مبنية ليست معربة. هناك كلمات أيضا، ذهب الفعل، ذهب، لا يوجد في اللغة فعل ماضي مجرد مكسور أو مرفوع يعني مضموم، لا يوجد أبدا، تقول ذهبوا، وأحيانا تقول ذهبي، لا يصح، دائما تقول ذهب وخرج وأتى، مبنية على الفتح المقدر، وهكذا. فإذا هناك كلمات في اللغة العربية تسمى مبنية. ما معنى مبنية؟ يعني لا يتغير آخرها، مهما دخلت عليها العوامل لا تتغير، هذه كلمات مبنية. ويقابلها الكلمات المعربة. علم النحو بماذا يهتم؟ يهتم بالكلمات المعربة، لأن الكلمات المعربة هي التي يحصل فيها الإشكال، مثل كلمة زيد كلمة معربة، وبكر كلمة معربة، الرجل كلمة معربة، فيحصل فيها الإشكال، هل أقول جاء الرجل أم أقول جاء الرجل؟ لماذا حصل الإشكال؟ لأنها كلمة معربة، إذن تفتقر إلى بيان إعرابها وبيان موضعها من الإعراب حتى أعرف هل أقول الرجل أم الرجل أم الرجلي. فإذن علم النحو يدرس الكلمات المعربة من اللغة العربية، ويبين لك أيضا الكلمات المبنية على ماذا تبنى، هل تبنى على فتحة تكون دائما مفتوحة مثل ذهب، أم تبنى على كسرة فتكون دائما مكسورة مثل هؤلاء، أم تبنى على ضم فتكون دائما مضمومة مثل حيث. هنا تظهر ثمرة النحو. إذن هذا هو تعريف علم النحو: علم يعرف به أحوال أو آخر الكلم إعرابا وبناء. قال ابن أبي الروم رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، بدأ في أول مقدمته بتعريف الكلام، لأن الكلام هو مادة علم النحو. الكلام هو مادة علم النحو. علم النحو يدرس الكلام وما يتعلق به، فكان أول ما ينبغي على طالب علم النحو أن يعرف ما هو تعريف الكلام، ما هي حقيقة الكلام الذي يدرسه علم النحو. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فذكر للكلام 4 قيود: اللفظ المركب المفيد بالوضع. اعلموا أن مقصود المؤلف بتعريف الكلام هنا الكلام الاصطلاحي، يعني تعريف الكلام عند النحويين، وهكذا في كل فن. في كل فن إذا تكلم صاحب ذلك الفن فإنه يتكلم بلسان أهل الفن، فإنه يتكلم بلسان أهل الفن. فإذا مثلا ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر تعريفا فإنه يتكلم بلسان أهل المصطلح، وإذا ذكر ابن مالك تعريفا فإنه يتكلم بلسان النحويين، ومثله ابن هشام وغيرهما ممن اشتهر بعلم النحو. وإذا ذكر غيرهما مثلا من أهل أصول الفقه مثل ابن قدامة والغزالي وغيرهما من أهل العلم، إنما يتكلمون بلسان الفقهاء. وإذا كانت المسألة مما لها تعلق بأصول الفقه فإنهم يتكلمون بلسان الأصوليين، وهكذا. فكل من تكلم في علم وكان مشتهرا بذلك العلم مبرزا فيه فإنه يتكلم بلسان ذلك الفن، بلسان ذلك الفن. فقوله رحمه الله الكلام يعني عندنا، عند من؟ عند النحويين. فعند النحويين الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذه 4 قيود: لا يكون الكلام كلاما إلا بتوافرها، إلا بتوافرها. فيشترط في الكلام أولا أن يكون لفظا. ما معنى كون الكلام لفظا؟ معناه أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية. فلا يقال للكلام أو لا يقال للصوت أنه لفظ إلا إذا كان صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية. فإذا كان هناك صوت لكن من غير حروف مثل الصراخ، الصراخ عبارة عن صوت يسمع لكن ليس فيه حروف هجائية، حروف العربية، فلا يسمى كلاما لأنه ليس لفظا. وإذا كان هناك حروف هجائية لكن ليس هناك صوت، كأن تكون مكتوبة على جدار أو على إشارة، فإنها يحصل بها الفائدة لكن ليست صوتا. ما دام أنها ليست صوتا إذن اختل الشرط الأول من شروط الكلام عند النحويين، أن يكون لفظا. واللفظ هو الصوت إذا اشتمل على بعض الحروف الهجائية. فإذا ما دام أنه عبارة عن حروف ليس فيها صوت إذن هو ليس لفظا، فليس هو كلاما. فالكتابة عند النحويين لا تسمى كلاما، لا تسمى كلاما، بل لابد في الكلام عندهم أن يكون ملفوظا منطوقا صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية. قال: هو اللفظ المركب. المركب يعني تركيبا إسناديا، تركيبا إسناديا، وأن يكون مكونا من مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل، فهذا أقل ما يتألف منه الكلام. ومن باب التسهيل يقال المركب هو ما تكون من كلمتين فأكثر. المركب هو ما تكون من كلمتين فأكثر. فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما، تقول زيد وتسكت، هذا لا يسمى كلاما. لماذا؟ مع أن زيد صوت وفيه حروف، فيه بعض الحروف الهجائية، فيه الزاء والياء والدال، لكن لا يسمى كلاما لأنه ليس مركبا، اختل الشرط الثاني من شروط الكلام. إذا قلت زيد أو قلت الرجل وسكت فهذا لا يعتبر كلاما، لابد في الكلام أن يكون مركبا، بمعنى أن يكون مكونا من كلمتين فأكثر. طيب، لو قلت ذاكر ذاكر، هل هذا يعتبر كلاما وإلا هو ليس كلاما؟ نعم، كيف؟ أحسنت، لأن هناك تركيب محذوف. إذا قلت ذاكر معناه ذاكر أنت، قم قم أنت، الفاعل محذوف، والفاعل هنا يحذف وجوبا، لا يجوز إظهاره في اللغة، لأن هذا التركيب ليس تركيبا لغويا، ليس تركيبا عربيا. أن يقال قم أنت هذا تركيب عامي، قم أنت، ذاكر أنت، إنما في اللغة يقال ذاكر. وما دام أنه فعل أمر له مخاطب، فالمخاطب هو الفاعل، تقديره أنت. فإذن قولهم المركب ولو كان التركيب تقديريا، قل ولو كان التركيب تقديريا، مثل اذهب، شوف اذهب، الكلمة الثانية محذوفة، فاعل محذوف، تقديره أنت، ومركب من كلمتين حصلت به فائدة، إذن هو كلام. قم كلام، لأن التقدير تقدير الفاعل محذوف، تقديره قم أنت. قال فقوله المركب مقصود به مكون من كلمتين فأكثر، ولو كانت الكلمة الثانية مقدرة. وهذا التركيب ما نوعه؟ تركيب إسنادي، لأن هناك أنواع وتراكيب في اللغة المقصود منها التركيب الإسنادي المكون من مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل. قال المفيد، إذن من شروط الكلام أيضا أن يكون مفيدا. ما معنى المفيد؟ المفيد هو الكلام الذي يحسن سكوت السامع، سكوت السامع عليه. المفيد هو الكلام الذي يحسن سكوت السامع عليه، أفاد السامع فسكت. فتقول مثلا زيد مسافر، استفاد المخاطب وسكت، استفاد أن زيدا مسافر. لكن لو قلت له زيد وسكت فإنه لا يستفيد شيئا، لا يستفيد شيئا، ويبقى السامع متشوفا إلى الخبر، لأن زيد مبتدأ. طيب أين الخبر؟ ما له زيد؟ فلا يسمى كلاما، فلا بد في الكلام وإن كان مركبا ولفظا صوتا مشتملا على حروف هجائية، لا بد أن يكون ماذا؟ ها؟ إيش؟ مفيدا. فتقول إن جاء المعلم اليوم وتسكت، هل يعتبر كلاما؟ طيب ننظر، هل هو لفظ؟ ها، نعم هو لفظ، إن جاء المعلم اليوم والله وتسكت، هو لفظ لأنه صوت ومشتمل على بعض الحروف الهجائية، بل عدد من الحروف الهجائية، وهو مركب. نعم مركب، مكون من كلمتين فأكثر وفيه إسناد، لكنه ليس مفيدا. كيف يعني ليس مفيدا؟ لا يحسن سكوت السامع عليه، تقول له إن جاء والله إن جاء المدرس اليوم والرجل يستمع إليك يريد الخبر ماذا سيحصل، يريد جواب الشرط، فتسكت فلا يستفيد شيئا، فلا يسمى كلاما، فلا بد في الكلام أن يكون مفيدا. فتقول له: والله إن جاء المدرس اليوم سأخبره أو سأخبره. فهنا يستفيد الفائدة، أو سأكرمه ونحو ذلك، هنا يستفيد السامع. المقصود من الكلام لأنه استفاد، وكان الكلام بالنسبة له كلاما مفيدا، فلا بد في الكلام أن يكون مفيدا ولو كانت الفائدة معلومة. ولو كانت الفائدة معلومة، إنسان يقول لك: السماء فوقنا، الله موجود، هذه فائدة، كلام مفيد، والفائدة لا شك أنها معلومة. قال: بالوضع، يعني أن يكون الكلام بالوضع العربي، فلا يكون كلاما أعجميا، فلا يكون كلاما أعجميا، يكون بالوضع العربي. فالكلام الأعجمي يسمى كلاما عند أهله، أما في اللغة عند النحويين لا يعتبر كلاما، ولا تشمله أحكام النحو، ولا تدخله أحكام الإعراب. إذن الكلام لابد له من 4 قيود. هذه 4 القيود فصل فيها المؤلف لأجل التسهيل، وإلا يكفي منها 2 قيدان. ما هما؟ يكفي من هذه 4 القيود 2 قيدان. لذلك ابن هشام رحمه الله تعالى لما عرف الكلام في القطر اكتفى بكلمتين، فقال: الكلام هو اللفظ المفيد. اللفظ المفيد، ما دام أنه مفيد فهو من باب أولى إيش؟ مركب، صح؟ نعم، مركب، ويكون بوضع العرب، ويكون بوضع العرب، لأن الكلام أصلا عن الكلام في اللغة العربية. فإذا قيل الكلام هو اللفظ المفيد لم ينصرف ذلك إلا إلى الكلام العربي، فلهذا اكتفى بهما ابن هشام. فتستطيع أن تختصر، إذا سئلت عن تعريف الكلام تقول: الكلام هو اللفظ المفيد، انتهى. اللفظ المفيد، ما دام أنك قلت اللفظ إذن هو صوت يشتمل على بعض الحروف الهجائية. المفيد، لا تحصل الفائدة إلا بعد أن يكون الكلام مركبا، لأنه لا تحصل الفائدة بالكلمة الواحدة، تقول الرجل وتسكت، أو قلم وتسكت. ما دام أنه مفيد إذن يدخل فيه قيد التركيب، ولا ينصرف إلا إلى الكلام العربي، فيكفي أن تقول الكلام هو اللفظ المفيد. قال: وأقسامه 3. إلى ماذا يعود الضمير؟ إلى الكلام، صح؟ نعم، يعود إلى الكلام. فلذلك نقد العلماء تعبير ابن آج الروم، قالوا: لو قال وأقسام الكلمة 3، قالوا الصواب أن يقول وأقسام الكلمة 3، أو يقول وأقسامها 3، لأنه لو قالوا أقسامه عاد الضمير إلى الكلام، والكلام إذا أردنا أن نقسمه نقسمه إلى جملة فعلية وجملة اسمية، لا نقسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف. الكلمة هي التي تنقسم إلى فعل، إلى اسم وفعل وحرف. فإذا قرأت في شروح هذه المقدمة ستجد تنبيه العلماء لذلك، أن الأولى أن يقول وأقسام الكلمة أو أقسامها 3. إذن الكلمة، عرف لنا الكلام ثم بين لنا أقسام الكلمة، وأن الكلمة تتكون، أو أن الكلمة تتألف من أقسام 3 لا رابع لها. الكلمة في اللغة العربية إما أن تكون اسماً، وإما أن تكون فعلاً، وإما أن تكون حرفاً من حروف المعاني. فلا يوجد كلمة في اللغة العربية ليست اسماً ولا فعلاً ولا حرفاً من حروف المعاني. كل كلمة في اللغة العربية لا تخرج عن هذه 3. إما أن تكون اسما أو تكون فعلا أو تكون حرفا من حروف المعاني. الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. تقول عمر اسم، كلمة دلت على معنى، دلت على ذات، ولا تدل على أي زمن، لا تدل على أي زمن. وهكذا غيرها من الأسماء. تقول المسجد كلمة دلت على معنى ولا تدل على أي زمن. لما أقول لك كلمة مسجد، هل تدل على الزمن الماضي أم الزمن الحاضر أم الزمن المستقبل؟ الجواب لا تدل على أي زمن. إذن هي إيش؟ هي اسم. فالاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بأي زمن، بخلاف الفعل. الفعل كلمة دلت على حدث واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. كلمة دلت على حدث واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. فإذا قلت ذهب دل على حدث وهو الذهاب المصدر، واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وهو الماضي. وإذا قلت يذهب دلت على حدث وهو الذهاب مع الدلالة على الزمن الحاضر. وإذا قلت اذهب دلت على حدث وهو الذهاب مع الدلالة على زمن المستقبل أو زمن الاستقبال، فيقال هذا فعل أمر دل على الاستقبال. فإذا كل فعل لا بد أن يدل على أمرين، كل فعل لا بد أن يدل على أمرين، يدل على حدث وعلى زمن. وكل اسم فلا بد أن يدل على أمر، ما هو؟ المعنى. لا بد أن يدل على معنى، كل اسم يدل على معنى، نعم. وكل فعل يدل على حدث وزمن. قال وحرف جاء لمعنى. الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها، ولا شك أنها لم تقترن بأي زمن، لأن دلالتها على المعنى ليس في نفسها وإنما في غيرها. فكلمة في هل تدل على معنى؟ تدل على معنى وإلا ما تدل على شيء؟ في تدل على معنى، ما هو؟ الظرفية، الاحتواء، أن يكون الشيء محتويا على الآخر ويكون ظرفا له، تدل على هذه المعاني، لكن لا تدل عليها بنفسها وإنما تدل عليها في غيرها. فإذا قلت في، لا يستفيد السامع المعنى الذي دلت عليه في كلمة في. أما إذا قلت الرجل في المسجد، هنا يستفيد ويعرف أن المسجد صار ظرفا لهذا الرجل ويحتويه، وأن الرجل قد صار فيه. كل هذا المعنى مستفاد من كلمة في. فإنك لو قلت الرجل المسجد لا تستطيع أن تدل على هذا المعنى إلا بإدخال كلمة في. فهذه الحروف هي التي يقال لها حروف المعاني، التي تعتبر من أقسام الكلمة حروف المعاني. فقول المؤلف وحرف جاء لمعنى، قوله جاء لمعنى هذا قيد مهم لإخراج حروف المباني، لإخراج حروف المباني، لإخراج الحرف الذي جاء لمبنى، الهمزة والباء والتاء والثاء قبلها الألف، هذه حروف الهجاء حروف مباني تبنى منها الكلمات وليس لها معاني ولا هي من أقسام الكلمة، إنما الذي من أقسام الكلمة هي حروف المعاني، من وإلى وفي وربا والكاف وحروف النصب وأخوات إن وحروف الجزم، فهذه حروف لا معاني، والشرطية وغيرها من الحروف التي سيأتي كثير منها في هذا الكتاب هي حروف معاني تدل على معاني وتفيد في التركيب، لكن دلالتها على المعاني لا يظهر إلا عند اقترانها بغيرها. قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. كأن قائلا قال للمؤلف رحمه الله: إذا كانت الكلمة ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف، كيف يمكنني أن أميز الاسم وكيف يمكنني أن أميز الفعل وأن أميز الحرف؟ فبين الآن العلامات التي من خلالها يمكن أن تميز أقسام الكلمة. قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. من علامات الاسم الخفض الذي هو الجر، الكسرة، يعرف بالكسرة بالخفض، وأيضا دخول حرف الخفض كما سيأتي. فالكسر الخفض في آخر الكلمة هو من خصائص الأسماء. هل تجد فعلا مخفوضا؟ الجواب لا، لأن الخفض لا يدخل على الأفعال، لا يقال فعل ماضي مخفوض وعلامة، أبدا، يقال اسم مخفوض، اسم مجرور. بعضهم قد يستشكل كلمة الخفض، الخفض معناها الجر، معناها الجر، لكن هو اصطلاح مشى عليه المؤلف، اصطلاح الكوفيين يقولون خفض، وعند البصريين يقولون الجر. فالخفض والجر هو شيء واحد، معناه كسر الكلمة في آخرها لأجل الإعراب، كسر إعرابي ليس لأجل البناء. فهذا الخفض، هذا الكسر، الجر، لا يدخل إلا على الأسماء، من خصائص الأسماء. فلهذا إذا وجدت اسما مخفوضا مجرورا تعرف، إذا وجدت كلمة مخفوضة مجرورة تعرف مباشرة أن هذه الكلمة اسم، فتقول مثلا المثال الذي أتينا به قبل ذلك: الرجل في المسجد، الرجل في المسجد. المسجد، كلمة المسجد مكسور آخرها، إذن هي ماذا؟ اسم. في المسجد مكسورة في آخرها، إذن هي اسم. فكل ما كان يقبل الخفض فهو من الأسماء. قال: والتنوين، أيضا التنوين علامة خاصة بالأسماء، لأن التنوين لا يكون إلا في الأسماء. تقول: رجل وبيت وكتاب وقلم. أما الأفعال فإنها لا تنون، الأفعال كما أنها لا تخفض، لا تكسر، لا تجر، هذا الأصوب، كذلك لا تنون، لا تقبل التنوين. فسواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمر أو أمرا فإنه لا يقبل التنوين. تقول: ذهب ويذهب ويذهب، لا تستطيع أن تنون الفعل، لا تستطيع أن تنون الفعل، لا يجتمع فعل وتنوين أبدا. فلذلك قال يعرف بالتنوين. فمن علامات الاسم التنوين، فإذا وجدت الكلمة منونة عليها تنوين، فتحتان أو ضمتان أو كسرتان، تعرف أن هذه الكلمة اسم. قال: ودخول الألف واللام عليه، أيضا من علامات الاسم دخول التعريف، الرجل والبيت والناقة، كل هذه أسماء. كيف عرفت أنها أسماء؟ من دخول التعريف. التعريف هذه لا تدخل على الأفعال أبدا. تقول: ذهب، لا يصح، ولا تدخل على الحروف. فأي كلمة تدخل عليها التعريف فهي من الأسماء. قال: ودخول الألف واللام عليه. إذن إذا قلت خرجت من البيت إلى المدرسة، أين الأسماء في هذه الجملة؟ البيت والمدرسة، كيف عرفنا؟ من آل التعريف البيت إلى المدرسة، من خلال آل التعريف عرفنا أنهما اسمان. وأيضا هناك علامة أخرى ولا لا يوجد؟ ما هي؟ الكسر، أيضا الكسر، من البيت تاء مكسورة إلى المدرسة التاء، أو إلى المسجد مكسور آخرها، اجتمع فيها علامتان، فقد يجتمع في الكلمة أكثر من علامة تدل على أنها اسم. قال وحروف الخفض، يعني أيضا من علامات الاسم، الاسم يعرف بحروف الخفض. هذه حروف الخفض أو حروف الجر، إذا دخل حرف الجر على كلمة فإن تلك الكلمة اسم بالاتفاق. فقولنا في المثال الأول خرجت من هذه من حروف الجر، خرجت من البيت إلى المسجد، من حرف جر، وأيضا إلى حرف جر، فتقول خرجت من البيت فيها ثلاث علامات تدل على أنها اسم. الأولى آل التعريف البيت، الثانية الكسر البيت، الثالثة دخول حرف الخفض أو قل حرف الجر وهو من. وهكذا إلى المسجد الكلام فيها كالكلام في البيت. قال وهي، يعني حروف الخفض. ما هي حروف الخفض؟ لأنه قال من علامات الاسم أن تدخل عليه حروف الخفض، فكأن سائلا سأله وقال له ما هي حروف الخفض؟ قال وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. حروف القسم أيضا هي من حروف الخفض، من حروف الخفض. فكل هذه الحروف حروف معاني ولا حروف مباني؟ حروف معاني، يعني كلها كلمات، كلها كلمات. نعم، من وإلى وعن وعلى، كل واحدة تعتبر كلمة، لأن من أقسام الكلمة الحرف الذي جاء لمعنى. فهذه الحروف حروف الخفض، إذا دخلت على أي كلمة تعرف مباشرة أن هذه الكلمة ماذا؟ اسم. من وإلى وعن، تقول وعن عائشة رضي الله عنها، وعن عائشة، كيف عرفنا أن عائشة اسم؟ دخول عن. قال وعلى، تقول رقيت على الدرب، الدرب، رقيت على الدرب، الدرب اسم، كيف عرفنا؟ كم فيه علامات؟ ها، من يعرف؟ رقيت على الدرب، رقيت على، أيوه، ثلاث علامات، ما هي؟ على التعريف، على الجرة، الكسر، أحسنت، الخفض، فاجتمع فيها ثلاث علامات تدل على اسميتها. أيضا في مرة معنا الرجل في المسجد، رب، تقول رب رجل كريم قابلني، رب رجل، أين الاسم؟ رجل، كيف عرفت أن الرجل اسم؟ رب رجل عند من؟ سهلة، ليش بقية الأخوة يعني استصعبوها؟ رب رجل، رب رجل، أين الاسم؟ رجل، صح. كيف عرفنا أن الرجل هي الاسم؟ علامتان، ما هي العلامة الأولى؟ رب، رب من حروف الخفض، دخلت على هذه الكلمة، إذن هذه الكلمة اسم، رب رجل. العلامة الثانية على التعريف؟ لا. ما هي؟ أحسنتم، التنوين، وأيضا إيش؟ الكسر، لأن التنوين قبل أن يكون تنوينا، قبل أن تضعف الحركة كانت مكسورة، رب رجل، ثم ضعفت الحركة فصارت منونة، رب رجل. أحسنتم. إذن فيها ثلاث علامات: دخول حرف الخفض والخفض والتنوين. قال: والباء. الباء تقول مثلا فتحت الباب بالمفتاح، فتحت الباب بالمفتاح. كم معنى أسماء في هذه الجملة كلها؟ فتحت الباب بالمفتاح. طيب، اسمان صح؟ الباب والمفتاح. أما فتح، فتح هذا فعل، والتاء دعوها، ليس لنا شأن بها الآن. الباب والمفتاح، كيف عرفنا أن الباب اسم؟ فتحت الباب، ليش ما يكون فعل ماضي الباب؟ لأنه باب، باب، ها؟ دخول على التعريف. على التعريف خلاص، هذه علامة قاطعة، لا تدخل إلا على الأسماء، فتقول الباب اسم، فتحت الباب بالمفتاح. كيف عرفنا أن المفتاح اسم؟ ثلاث ولا أربع؟ ثلاث، نعم. ما هم؟ بالمفتاح على التعريف، الخفض لأنها بالمفتاح، أيضا الباء، أحسنت، أيضا دخول الباء، الباء من حروف الخفض. قال: والباء والكاف. الكاف مثاله تقول زيد كالأسد شجاعة، زيد كالأسد، خلونا في هذه شجاعة لا بأس. كم معنى أسماء في هذه الجملة؟ زيد كالأسد شجاعة، كم أسماء فيها؟ ثلاثة. ها يوسف، زيد كيف عرفت؟ من خلال التنوين. كالأسد يعني أين الاسم؟ الأسد، من خلال ثلاث علامات: الكاف، التعريف، الكسرة. أحسنت، كالأسد فيها ثلاث علامات: الكاف وآل التعريف لأن أصلها أسد، والكسر. شجاعة من خلال التنوين، أحسنت. قال: واللام. اللام تقول الكتاب لزيد، كم فيها أسماء؟ اسمان. الأول أيوه عندك، الكتاب، كيف عرفت أن الكتاب اسم؟ من خلال التعريف، أحسنت، الكتاب. أين الاسم الثاني؟ لزيد، زيد هو الاسم الثاني، كيف عرفت أن زيد اسم؟ ثلاث علامات، ما هم؟ اللام من حروف الجر، الإيش؟ الكسر، التنوين، أحسنت. قال: وحروف القسم. حروف القسم أيضا هي من حروف الجر، الواو والباء والتاء. تقول: والله وبالله وتالله. فإذا دخل حرف من حروف القسم على الكلمة مباشرة تحكم أن هذه الكلمة من الأسماء. والله، تقول الواو حرف قسم وهو من حروف الجر، ولفظ الجلالة اسم مجرور، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. مثال قوله تعالى: والفجر. والفجر أين الاسم؟ الفجر، كيف عرفنا أن الفجر اسم؟ على التعريف، الواو، واو القسم، لأن واو القسم من حروف الخفض، الخفض الكسر في آخرها. والباء يعني لها أمثلة، تقول بك مثلا، بك يا الله، تقول بالله، فلفظ الجلالة هنا اسم مقسم به وهو مجرور كما ترون. والتاء تقول تالله، والتاء مستعمل على قلة، يدخل على لفظ الجلالة تالله ويدخل على اسم الرحمن تالرحمن، وسمع أيضا من العرب تربي الكعبة، فيدخل الباء يدخل التاء، يكون التاء حرفا من حروف القسم على قلة، على كلمات محصورة، لفظ الجلالة والرحمن وربي الكعبة، تربي الكعبة. طيب تربي الكعبة كم فيها أسماء؟ واحد ولا اثنان؟ اثنان، نعم اثنان. الأول ربي دخل، كيف عرفت أنه اسم؟ علامتان، من تاء القسم التي هي من حروف الخفض، ومن الخفض، أحسنت. والكعبة تربي الكعبة كم فيها؟ علامتان، على التعريف وإيش؟ والخفض، نعم. والخفض في كلمة الكعبة سببه الإضافة، ليس سببه دخول حروف الخفض. قال والفعل، بعد أن بين لك علامات الاسم الآن سيبين لنا علامات الفعل. قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، هذه هي علامات الفعل. علامات الفعل منها ما هو خاص بالفعل الماضي، ومنها ما هو خاص بالفعل المضارع، ومنها ما هو مشترك. علامة مشتركة تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، وعلامتان خاصتان بالمضارع وعلامة خاصة بالماضي. هذا التفصيل نافع حتى تميز الأفعال، ما كان منها ماضيا وما كان منها مضارعا، وأما الأمر فسيأتي. قال والفعل يعرف بقد. قد هل هي علامة خاصة أم مشتركة؟ قد مشتركة، نعم مشتركة، تدخل على الماضي والمضارع، تقول قد سافر زيد، سافر فعل إيش؟ ماض. وتقول قد يسافر زيد، يسافر فعل مضارع. إذن قد علامة مشتركة تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. إذا دخلت قد على الماضي كان معناها التحقيق أو التقريب، إذا دخلت قد على الماضي كان معناها التحقيق أو التقريب، تقول قد سافر زيد، هنا تفيد إيش؟ تفيد قد سافر زيد، التحقيق، قد تحقق سفر زيد، نعم. تقول كما في قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة، ماذا تفيد؟ التقريب، لأن قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة أثناء كلامه هل فعلا قامت الصلاة وإلا قرب قيامها؟ لم تقم بعد. إذن قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة المقصود قد قرب قيامها، هلموا إليها، قد قرب قيامها، فقد هنا تكون للتقريب، فإذن قد تدخل على الماضي ويكون معناها التحقيق أو التقريب، تدخل على المضارع ويكون معناها التقليل أو التكثير، يكون معناها التقليل أو التكثير. تقول مثلا قد يجود البخيل، قد يجود البخيل، ماذا تفيد هنا؟ التقليل، يعني ما أقل ما يجود البخيل. وتقول قد يجود الكريم، هنا تفيد التكثير، هنا تفيد التكثير. فإذن إذا دخلت على الفعل المضارع قد تفيد التقليل وقد تفيد التكثير. وأيضا أحيانا تدخل قد على الفعل المضارع وتفيد التحقيق، وهذا خاص بما يتعلق بأفعال الله سبحانه، كما في قوله تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. قد يعلم، لا تقول هنا قد يعلم تفيد التقليل والتكثير، قد يعلم لا يجوز، تقول هنا قد يعلم تفيد التحقيق، يعني قد علم الله الذين يتسللون منكم، هذا خاص بأفعال الله سبحانه. طيب، إذن قد علامة من علامات الفعل، تدخل على إيش من أفعال؟ تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. إذن هي علامة لكن ليست مجردة، ليست متمحضة في الدلالة على فعل معين، لهذا أحسن منها ما سيأتي بعدها، أحسن منها ما سيأتي بعدها. قال والسين وسوف، السين وسوف من علامات فعل إيش؟ حاولوا، مضارع ولا ماضي؟ هل تقول سوف ذهب ولا تقول سوف يذهب؟ سوف يذهب، وتقول سيذهب، سيقول السفهاء. فالسين وسوف لا تدخلان إلا على المضارع، لا تدخلان إلا على المضارع. إذن بمجرد أن ترى السين أو سوف دخلت على فعل تجزم أن هذا الفعل ماضي، صح؟ لا، تجزم أن هذا الفعل إيش؟ فعلا، أن هذا الفعل فعل مضارع، فعل مضارع. تقول سوف يسافر زيد، سوف يسافر، وتقول سيسافر، سوف أستغفر لكم ربي، سوف، فسأصليه سقر. فكل فعل دخلت عليه السين أو دخلت عليه سوف فإنه فعل مضارع، وتفيدان الاستقبال والتنفيس، تفيدان الاستقبال والتنفيس، السين وسوف للتنفيس والاستقبال، تدخل على الشيء الذي سيحصل مستقبلا. قال وتاء التأنيث الساكنة، أيضا من علامات الأفعال تاء التأنيث الساكنة، وهي خاصة أم مشتركة؟ خاصة بماذا؟ خاصة بالماضي، أحسنتم، خاصة بالماضي، علامة الماضي أن يقبل تاء التأنيث. تقول استغفر، يجوز إدخال تاء التأنيث عليها، تقول استغفرت. إذن استغفر فعل إيش؟ ها؟ فعل ماضي، فعل ماضي. تقول شرح مثلا، لو ترددت فيها تقول شرح، ماضي أم مضارع؟ خاصة للمبتدئين، فتقول شرحت، قبل تاء التأنيث، إذن هو فعل ماض. أما إذا كان لا يقبل تاء التأنيث وإنما يقبل السين أو سوف فهو فعل مضارع. إذن هذه علامة الفعل الماضي، أن يقبل تاء التأنيث، كل فعل قبل تاء التأنيث فإنه فعل ماض. تقول شربت ودخلت وخرجت وأتت وألقت، هذه كلها أفعال ماضية لأنها تقبل تاء التأنيث. فإذا جاءك فعل من الأفعال الماضية مجرد عن التاء تريد أن تكتشف حقيقته، ألصقه بالتاء، فإذا قبل التاء فإنه فعل ماض. إذن هذه علامة الفعل، علامة الأفعال عموما، منها قد مشتركة، ومنها السين وسوف خاصتان بالمضارع، ومنها تاء التأنيث خاصة بالماضي. أما فعل الأمر، فعل الأمر يعني ممكن بطريقة سهلة، إذا كان لا يقبل، إذا جاءك فعل وكان لا يقبل هذه العلامات، لا يقبل السين وسوف ولا يقبل تاء التأنيث، فهو إيش؟ فعل أمر، فعل أمر. مثل اذهب، هل يقبل السين؟ ما يقبل، ولا يقبل سوف ولا يقبل تاء التأنيث الساكنة، فإذن هو فعل إيش؟ فعل أمر، له علامة، لكن يعني علامته تأتيكم في كتاب أوسع، لأنه تحتاج شيء من الشرح والبيان، فمن باب التسهيل يقال علامة الفعل، فعل الأمر، إذا جاءك فعل وكان لا يقبل هذه العلامات فهو فعل إيش؟ فعل أمر. مثل قم، ما تقول قم وتضيف عليها تاء التأنيث قمت، تاء التأنيث هذه قمت، هذه ليست تاء التأنيث، هذه تاء الفاعل. فقم لا تقبل تاء التأنيث مثل ذهبت وقالت، ولا يقبل السين ولا سوف، سوف قم، إذن هو فعل أمر. قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الحرف أمره سهل حتى تميزه، إذا جاءتك، إذا جاءتك كلمة وكانت هذه الكلمة لا تقبل أي علامة من علامات الاسم ولا أي علامة من علامات الفعل فإنك تحكم عليها أنها حرف. لهذا قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، كل كلمة لا تقبل علامات الاسم ولا تقبل علامات الفعل فهي حرف. مثل على، على حرف جر، على لا يقبل التنوين، على لا يقبل التنوين ولا يقبل الكسر ولا يقبل التعريف، تقول العلى، ولا يقبل حروف الخفض لأنه أصلا هو حرف خفض، تقول في على أبدا، ولا يقبل علامات الفعل، لا يقبل تاء التأنيث ولا يقبل السين ولا سوف، إذن هو حرف. لهذا قيل والحرف ما ليس له علامة فافهم مقالي أو فقس على قولي تكن علامة، كما قال الحريري في ملحة الإعراب، والحرف ما ليس له علامة. إذن الحرف ليس له علامة مثل الأسماء والأفعال، فما لم يقبل علامة الأسماء ولم يقبل علامة الأفعال فهو من الحروف. نكتفي إلى هنا، نواصل في درس قادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.